بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذا التقسيم الثالث كما ذكرنا بالأمس، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وقلنا هذا التقسيم ليس من المتفق عليه، ليس من المتفق عليه، بل فيه ثلاثة مذاهب مشهورة، لأن بعض أهل العلم نفوا أن يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وهذا أيضا منهم من أول الصفات ومنهم من لم يأول الصفات، أو مشترك، قول هذا مشترك. لذلك ابن حزم رحمه الله ممن يؤول الصفات، وقد أنكر وجود المجاز في القرآن والسنة. وأيضا ابن القاسم الشافعي هذا أيضا ممن يؤول الصفات، وقد أنكر وجود المجاز. إذن لا يلزم من نفي المجاز دفع حجة المؤول والمحرف، هذا ينبغي أن يتنبأ له طالب العلم. وإن لهج به كثير من المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم في كون ما يسند أو يتكأ عليه في التحريف هو المجاز، نقول هذا من باب الفرار فقط من الحجة. قالوا هذا مجاز، وهو نوع من أنواع الكلام العربي الذي نزل القرآن بلسان عربي مبين. وحينئذ نقول المذاهب ثلاثة: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل جوازه في اللغة، منعه في الكتاب والسنة. والأخير هذا هو قول ابن حزم، وهو أضعفه، لأنه إذا ثبت اللغة لازم أن يكون في القرآن، وقد نفى وقوعه أولو فطن وآخرون في الكتاب والسنة. وقد نفى قول ثلاثة لما أثبت المجاز عرفه، قال: وقد نفى وقوعه مطلقا. أولو فطن يعني كبار، كأبي علي الإسرائيلي، أبي إسحاق الإسرائيلي، وأبي علي الفارسي، وابن خويز من داد المالكية، وابن القاسم الشافعية والظاهرية، أنكروا وجود المجاز. وآخرون في الكتاب والسنن كالظاهرية ونحوهم. لكن الشوكاني يعد من المؤولة، وهو ممن شدد النكير على أبي إسحاق الإسرائيلي في إرشاد الفحول، قال يدل على عدم اطلاعه باللغة وإلى آخره، كما شن حملة ابن حجر رحمه الله في النزهة على ابن الصلاح لما ادعى أنه ليس للمتواتر مثال يصح أن يعتمد عليه، يقول هذا متواتر، قال: إلا أن يدعى في حديث من كذب علي متعمد الأخير. قال ابن حجر في النزهة: هذا يدل على قلة الاطلاع على الرجال والأسانيد الأخير. شوكاني في الإرشاد لما ذكر إنكار من أنكر من العلماء وجود المجاز في اللغة، قال: هذا يدل على عدم اطلاعه على اللغة وعلى أسرار اللغة وعلى ما نقل على العربي الأخير. ولم يذكر ابن تيمية رحمه الله في من أنكر، ولعله أراد أن يشدد على أبي إسحاق الإسرائيلي دون ابن تيمية رحمه الله. إذن الأقوال ثلاثة، والذي ينبغي أن ينتبه لها أنه القول بالمجاز في الآيات، آيات الصفات والأسماء، هذا قول نحكم عليه بأنه بدعة، لأنه سلوك مسلك أهل البدعة. وما عدا ذلك فالأمر فيه يسر. يعني من أثبت المجاز دون آيات الصفات خلاف معه خلاف أدبي وليس خلافا أصليا جوهريا، هذا ينبغي أن يعتمده طالب العلم. إن رجحت وجود المجاز فلا إشكال، وإن قلت لا في اللغة المجاز أيضا لا إشكال. أما في آيات الصفات فالمنع مطلقا، والمخالف فيه يعتبر من أهل البدع، ممن سلك مسلك أهل البدع. عرفنا الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل في موضوعه الأصل، أو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، أو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. الأول الكلمة المستعملة فيما اصطلحا أولا توضع له، ولكن نعدل عن الأولية، لأن الأول يستلزم ثانيا، وعليه يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز، وهذا لا قائل به، لأنه إذا قيل أولا يلزم منه أن يكون هناك موضوع ثاني، إذن لكل حقيقة مجاز، وهذا لا قائل به، بل هو باطل، والعكس مختلف فيه. والصواب أن لكل مجاز حقيقة. لماذا؟ لأن المجاز فرع والحقيقة أصل، ولا يوجد فرع دون الأصل. أيضا المجاز مستعمل فيما وضع له ثانيا، إذن لابد أن يكون موضوعا أو مستعملا فيما وضع له أولا. من يرى أنه لا يلزم من وجود المجاز أو المجاز أو التجوز باللفظ أن يكون مستعملا في حقيقته، قالوا يكون اللفظ موضوعا ثم الاستعمال هذا طارئ، ولا مانع أن يكون اللفظ قبل استعماله في التركيب لا مجاز ولا حقيقة، ثم بعد ذلك يتجوز به قبل استعماله في حقيقته. وهذا فيه إشكال، فيه إشكال، بل هو قد يكون فرارا من مسألة الصفات والآيات. لماذا؟ كنت وقفت بعيد يعني قبل زمن على علة هذه المسألة لكن ضيعت موضعها، وهو أن بعضهم أورد في آيات الأسماء الحسنى الرحمن، تجد في البسملة يؤولون الرحمن، هذا ليس مراد به الرحمن، ما المراد به النعمة. قالوا إذا قلنا مجاز أسماء الله تعالى هذه أزلية، الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته أزلي، فحينئذ إذا قلنا أزلية وأثبتنا أنها مجاز، هم على رأيهم الفاسد أنها مجاز، إذن لابد أن تكون قد استعملت أولا في حقيقتها، ومن استعملها هم يقولون لا سابق له جل وعلا، والرحمن هذا عالم من أعلامه، إذن لا سابق له كذاته، إذن كيف نقول هذا مجاز ثم نقول هو لفظ مستعمل في غير ما وضع له أولا؟ إذن قد استعمل أولا، متى استعمل ثم نقل، وما العلاقة بينهما؟ فأوجدوا مسألة أحدثوها ردا على هذه المزلق وهذه المشكلة، فقالوا إذن لا يلزم من وجود المجاز أو إثبات المجاز أن يكون له حقيقة، ليس لكل مجاز حقيقة، إذن سلمنا. إذا قالوا الرحمن هذا مجاز وأورد عليهم أين استعمل أولا؟ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. إذن ثبت مثل الأسد مثلا، نقول الحيوان المفترس في استعماله حقيقة، ثم نقل إلى الرجل الشجاع، إذا نقل إلى الرجل الشجاع قد سبق استعمال له في حقيقته. طيب الرحمن إذا قلنا مجاز ها أين استعمل؟ هذا إشكال كبير لا فرار منه، إلا أنهم أحدثوا هذه المسألة، وهي أنه ليس لكل مجاز حقيقة، فإذا لم يكن لكل مجاز حقيقة إذن انتهت المشكلة. إذا قيل الرحمن مجاز أين حقيقته؟ متى استعمل فيما وضع له أولا؟ قالوا لا يلزم، هذا مجاز ولا يلزم أن يكون له حقيقة. إذا ننتبه لبعض المسائل، مسائل المجاز فإنها متفرعة على مسائل عقدية، إذا لكل مجاز حقيقة لابد من هذا، لأنه فرع والحقيقة أصل، ولا يوجد فرع إلا بأصل. ثانيا المجاز مستعمل في غير ما وضع له أولا، فحينئذ لابد أن يكون قد استعمل فيما وضع له أولا، أليس كذلك؟ المجاز مستعمل فيما وضع له أو في غير ما وضع له، في غير ما وضع له أولا، إذن لابد وأن يكون قد استعمل فيما وضع له أولا. إذن الضابط والقاعدة العامة ليس لكل حقيقة مجاز، هذا باتفاق، ليس لكل حقيقة مجاز، لأنه قد يكون اللفظ مستعمل فيما وضع له أولا ولم يستعمل في مجاز آخر، وهذا كثير في الكتاب والسنة، أن يكون اللفظ مرادا به حقيقته ولم يستعمل في مجازه. العكس، هل لكل مجاز حقيقة؟ نعم، هم يقولون لا لا يلزم، نقول لا، لابد لكل مجاز حقيقة، لأنه فرع والمجاز أصل، ولأن المجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له أولا، فحينئذ يلزم أن يكون قد استعمل فيما وضع له أولا. تنبه لهذا. إذن الأقوال ثلاثة، وذكرنا حقيقة أو حقيقة الحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، وعرفنا الاحترازات، وعلى هذا التعريف الحقيقة واحدة ولا تتعدد لأنها لغوية فقط، وما عداها من الشرعية أو العرفية بقسميها نقول هذه مجاز، هذه مجاز وليست بحقائق، يعني لا يطلق عليها أنها حقيقة، لا يصدق عليها أنها حقيقة. وإذا عرفت الحقيقة بأنها ما استؤمن فيما اصطلح عليه من المخاطبة، حينئذ انقسمت الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، انقسمت إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وهي الأصل، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية، وهما فرعان عن الأصل، فرعان عن الأصل. ذكرنا الحقيقة الشرعية بأنها اللفظ المنقول من اللغة إلى الشرع، أو الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع، منقولة نقلة، وليست هي على ما هي عليه في اللغة وزيد عليها شروط، هذا فاسد، وإن قال به بعض الحنابل. لكن جماهير الأصوليين على أن الحقائق الشرعية هذه أسماء منقولة من اللغة إلى الشرع، يعني استعملها الشرع الرب جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم في معان خاصة بها. هل النقل كلي أو ثم مناسبة معتبرة؟ نقول لمناسبة معتبرة، ليس النقل كلية، وإن قال به بعض الخوارج المعتزلة بأن النقل كلي أبدا لا علاقة. إذن الصلاة إذا قيل في اللغة الدعاء بخير، وفي الشرع العبادة المخصوصة. طيب هل ثم مناسبة بين العبادة المخصوصة والدعاء في اللغة؟ نقول نعم، الدعاء، لأن العبادة متضمنة للدعاء، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. إذن ثم مناسبة معتبرة بين اللفظين. عند من يقول بأن النقل هنا كلي، يقول ليس بين اللفظين مناسبة، ليس بين اللفظين مناسبة، يعني يمكن أن تسمى الصلاة العبادة المخصوصة، يمكن أن تسمى الصلاة، ويمكن أن تسمى الزكاة، ويمكن أن يطلق عليها تسمى الحج مثلا، وهي الصلاة العبادة المخصوصة. لماذا؟ لأن المقصود أن يؤخذ هذا اللفظ ويوضع على هذه العبادة فقط، كأنك تأخذ هذا المسجل وتضعه في هذا المكان، ليس لهذا المكان مناسبة مع الجهاز، وليس لهذا المكان مناسبة مع الجهاز. قالوا كذلك الأسماء الشرعية منقولة نقلا كليا، وهذا فاسد، وهو منسوب للخوارج والمعتزلة. الحقيقة الثانية هي حقيقة العرفية، وقلنا هذه منقسمة إلى قسمين: حقيقة عرفية عامة، وحقيقة عرفية خاصة، وهي ما خص ببعض مسمياته في العرف، خص ببعض مسمياته في العرف. كما أن لفظ الصوم في اللغة هذه له أفراد، خصه الشرع ببعض أفراده، نقل الاسم العام وجعله علما واسما لفرد من أفراده. كذلك في العرف، أن الأكثر في الحقائق العرفية أن يكون لللفظ معنيان فأكثر، فيختص اللفظ العام ببعض أفراده الداخلة تحت مسمى. لكن الواضع هذا من؟ العرف وليس الشرع. مثل الصوت، ومثلنا بالدابة أنها في اللغة لكل ما دب على الأرض، الحية دابة، والدجاجة دابة، والفرس دابة، والوزغ دابة، هذه كلها دابة، يطلق عليها دابة لأنها مما يدب على الأرض من الدبيب. لكن في العرف في أكثر البلدان قديما لا وجود له عند الناس، يختص لفظ الدابة بذوات الأربعة: الفرس وكل ذات حافر. إذن اختص ببعض الأفراد، هذا نقول عرف عام الذي لم يتعين ناقله، يعني لا يختص بطائفة دون أخرى، لا يختص بطائفة دون أخرى. أما الحقيقة العرفية الخاصة فهذه الصلاحات خاصة عند أرباب الفنون ومن على شاكلته، فكل صاحب فن يختصون بألفاظ، إذا أطلقت هذه الألفاظ لها معان خاصة عنده، مثل النحاة إذا قالوا فاعل ومفعول ومبتدأ وخبر. الخبر عموما ما احتمل الصدق والكذب لذاته، لكن عند النحاة إذا قالوا هذا خبر، إذا قال لك النحوي ما هو الخبر تقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته؟ لا، هو الجزء المتم الفاعل، والخبر الجزء المتم الفاعل. إذن اختص النحاة بلفظ وهو الخبر له معنى خاص عنده. الأصوليون كذلك عندهم العام والخاص والمطلق والمقيد، القياس، الأصل والفرع، كذلك أرباب المعاني، فن البيان، فن المعاني، فن البديع، كل هذه ألفاظ مصطلحات إذا أطلقت انصرفت إلى معان خاص، لذلك يعرف الاصطلاح بأنه اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم. متى أطلق يعني تلفظ به بينهم انصرف إلى هذا المعنى المعهود. فاعل، حينئذ نقول الفاعل الذي هو الاسم المخصوص عند النحاة. أما الفاعل في اللغة فكل من أحدث الحدث، كل من أوجد الحدث فهو فاعل. زيد قائم، زيد هذا فاعل في اللغة، لكنه مبتدأ عند النحاة. هذه الحقيقة العرفية. الثالث حقيقة اللغوية وسبق تعريفها، وهي التي لم ينقل عن أصلها اللغوي لا في استعمال شرعي ولا في استعمال عرفي. إذن الحقائق ثلاثة، وهذا عند جماهير أهل العلم. وبعضهم أنكر الحقيقة الشرعية كالمعتزلة، أنكروها عقلا ووجودا وواقعا. والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع، يعني منقول عن العلماء. وصواب أنها جائزة العقل، يعني العقل لا يمنع أن يختص أو تختص بعض المسميات بلفظ يخصه به الشارع، لأن الرب جل وعلا شرع عبادات مخصوصة كثير منها ليس للمخاطبين عهد بها. الصلاة على العبادة المخصوصة سميت باسم لائق بها، لماذا؟ لأنها عبادة مخصوصة ليس للمخاطبين علم بها. فحينئذ تخصيص بعض المسميات بأسماء هي في الأصل لغوية، أو نقل اللفظ من اللغة إلى المعنى المراد شرعا عبادة مخصوصة ونحوها، نقول هذا لا مانع منه عقل، عقل لا يمنع يجوز ذلك. كذلك في الواقع هي موجودة، أقيموا الصلاة، الصلاة هذا لغة في الشرع، في اللغة المراد به الدعاء، لكن في الشرع استعملها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه بسنته، لم يرد بيانها فيه، هي مجمل في القرآن، جاء بيانها في السنة. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية، ولذلك إذا أطلق لفظ الصلاة في الشرع حمل على معناه الشرعي. الفائدة من معرفة هذه الحقائق الثلاث أنه إذا وقع تعارض عند الفقيه أو عند الناظر في الكتاب والسنة أو فيما يتكلم به الناس، يعني قد ينظر في الكتاب والسنة فيقدم الحقائق الشرعية ولا إشكال، لكن قد يرد في الاستفتاءات عند الناس حلف، قال والله لا آكل من هذه النخلة، ماذا تصنع؟ تقول النخلة هذه لها عرف شرعي أو لا، لها حقيقة شرعية أو لا؟ لا تبحث في الشرع، وإنما تجعل هذا اللفظ له عرف، ماذا؟ له عرف، وهو أنه في الأصل في اللغة إذا أطلقت النخلة صرفت إلى الجذع والثمرة، والثمرة تابعة، لكن الأصل الجذع الذي هو الخشب. فإذا قال لا آكل، والله لا آكل من هذه النخلة، فأكل من الخشب، نقول إطلاق النخلة على الخشب هذا حقيقة أصل، حقيقة لغوية، لكنها حقيقة مماتة يعني ميتة. وبالإجماع أن الحقيقة إذا كانت ميتة يعني مهجورة بالكلية فالمجاز مقدم، وإطلاق النخلة على الثمرة فقط هذا مجاز، هذا مجاز، وهو مجاز راجح مقدم على الحقيقة المماتة. أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، تقدم له يعني للمجاز، فهو مقدم على الحقيقة المماتة يعني التي هجرت بالكلية. فإذا قال لا آكل من هذه النخلة صرف إلى إذا ماذا؟ إلى الثمرة. فإذا أكل من خشبها نقول لا يحلف، إذا أكل من الثمرة نقول يحلف. إذا قدم المجاز على الحقيقة المماتة، على الحقيقة المماتة. إذا قال والله لا أشرب من هذا النهر، قال لا أشرب من هذا النهر، الأصل في الشرب أنه يكرع بفمه، إذا قال أشرب من هذا النهر، إيش معنى أشرب؟ يعني يشرب مباشرة بدون واسطة، لكن العرف هذا في اللغة، وفي العرف أنه يأخذ بيده أو بكأس ونحوه. فإذا قال والله لا أشرب من هذا النهر فكرع بفمه، يحنف أو لا يحنف؟ قل الشرب في اللغة يصدق على الكرع بفمه، لكن في العرف لا، هنا مجاز الراجح وحقيقة متروكة ليست مماتة، يعني لم تهجر بالكلية، فتعارض المجاز مع الحقيقة المتروكة. نقول المجاز هنا مقدم على الحقيقة، وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القراء في منتخب. إذن إذا تعارضت الحقيقة والمجاز، الحقيقة المتروكة ليست المهجورة بالكلية التي لها تعاهد، يعني تستعمل أحيانا على قلة، مع المجاز الراجح نقول مقدم المجاز الراجح على الأصح، ومذهب النعمان عكس ما مضى. إذن نشرع الآن في بيان حقيقة المجاز. ثم المجاز عرفنا أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي واللغوي الوضعي والعرفي. هذه الثلاثة الأقسام نستفيد منها في ماذا؟ عند التعارض. فاللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية بقسميها، والعرفية على اللغوية، والعرفية على اللغوي. هذا قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ نقول فائدة النقل ما هي؟ هي أنه يقدم المنقول على غيره في الحقائق الثلاثة. ما كان منقولا هو المقدم على غيره، لأن هذه فائدة. لماذا نقل الشرع؟ إذا خاطبنا الشرع بالصلاة وقلنا الصلاة هي المعنى الأصلي، إذا لماذا نقل المعنى من اللغة إلى الحقيقة الشرعية؟ لأننا إذا سمعنا هذا اللفظ يطلق في الشرع نحمله على المعنى الشرعي. لو قدمنا المعنى اللغوي ما الفائدة من النقل؟ لا فائدة، إذ كذلك ليس فيه فائدة. نقول فائدة النقل هو أن يقدم المنقول على غيره، فتقدم الحقيقة الشرعية على العرفية، والعرفية على ماذا؟ على اللغوية. ثم المجاز، ثم هذه للترتيب الذكري وليس بينهما تراخي، يعني بعد أن ذكر لك القسم الأول وهو الحقيقة وقدمه لماذا؟ لأنه الأصل، والمجاز فرع. ولذلك إذا دار اللفظ بين أن يحمل على المجاز أو على الحقيقة أقول يحمل على الحقيقة لأنها الأصل، وحيث ما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصر. إذا دار اللفظ بين أن يحمل على حقيقته أو مجازه يحمل على الحقيقة. لماذا؟ لأن الحقيقة هي الأصل والمجاز فرع. وحيثما استحال الأصل، استحال الأصل ينتقل، أصل مراد به الحقيقة، ينتقل إلى المجاز، يعني إلى المعنى المجازي إن كان معنى واحد، أو لأقرب حصر أو لأقرب المجازين. هذا مثل الشيخ الأمين في النثر وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، هذا نسبه إلى مذهب المالكية. وامسحوا برؤوسكم، هنا المأمور به مسح الرأس. قالوا والرأس في أصل حقيقته اللغوية أن يمسح على الجلد، أليس كذلك؟ نعم. لذلك تقول حلقت شعر رأسي، هل الشعر من الرأس؟ لا، هو عليه. ولذلك يختلفون هل له حكم المتصل أو المنفصل. أول قاعدة في قواعد ابن رجب هذه المسألة، هل الشعر له حكم المتصل أو المنفصل؟ ينبني عليه مسائل، مثله مثل الظفر ونحوه. شعر الميتة ينبني عليها، وقرن الميتة وظفر الميتة، إن كان له حكم المتصل فحكم حكم الميتة نجس، وإلا فالأصل فيه أنه طاهر. فإذا قال امسحوا برؤوسكم، الرأس في اللغة هو جلدة الرأس، نفس الجلدة يرحمك الله، الجلدة نفسها. لكن هل يمكن في كل فرد تمسح الجلدة؟ ها؟ ما يمكن، لأنه يلزم أن تحلق، حينئذ ماذا يحصل؟ فيه تعذر وفيه عسر على المكلف. إذن ينتقل إلى المجاز. قالوا الرأس له مجازان: الشعر وهو قريب، والعمامة وهي بعيد. فحيثما استحال الأصل الحقيقة حمل اللفظ وامسحوا برؤوسكم على حقيقته، استحال ينتقل إلى المجاز أو لأقرب الحصر. إذن عندنا مجازان، الشعر والعمامة، أيهما أولى بالمسح؟ نقول إذا لم يكن سنة، يعني مسألة افتراضية لو نظرنا إلى النص نفسه، وإلا مع النصوص الأخرى لا إشكال، لا نحتاج إلى أن نقول قدم الأقرب على الأبعد، لكن المثال يعني للتوضيح فقط. فنقول الشعر هذا مجاز قريب، والعمامة مجاز بعيد، فيقدم القريب على البعيد، يقدم القريب على إذا وامسحوا برؤوسكم. هنا استحال حمل اللفظ على أصله وهو الحقيقة وهو جلدة الرأس. ننتقل حينئذ من الحقيقة إلى المجاز إن كان له مجاز واحد، أو للمجاز الأقرب إن كان لللفظ مجازين فأكثر، يسمى مجاز بمرتبتين. وامسحوا برؤوسكم، عرفنا أن المراد به المجاز ماذا؟ القريب. وامسحوا برؤوسكم، إذن قدم الحقيقة على المجاز لأنها الأصل. فإذا دار اللفظ بين أن يحمل على حقيقته أو مجازه حمل على حقيقته، إلا لما سيأتي إذا كان المجاز غالب، أو ذكرناه نحن الآن أن المجاز إذا كان هو الأرجح والحقيقة مرجوحة أو متروكة، حينئذ يقدم المجاز على الحقيقة كما ذكرناه سابقا. ثم المجاز، المجاز إلى حقيقة، وثالثا إلى مجاز. ثم قال ثم المجاز، هل هذه للعهد الذكري، يعني أعيدت النكرة معرفة، وهذه يدل على أن أل للعهد الذكري، يعني المجاز الذي ذكر قسما من أقسام الكلام وهو قسيم للحقيقة. المجاز أصله في اللغة من جهة الوزن مجوز، على وزن مفعل، مجوز بفتح الميم والجيم، بفتح الميم والجيم، لأنه من جاز يجوز، وجاز يجوز مجاز مجوز. كيف قلبت الواو ألفا؟ نقول اكتفاء بجزء العلة، اكتفاء بجزء العلة وهو تحرك الواو. إذا تحركت الواو وهو لم ينفتح ما قبلها، والقاعدة المضطردة أنه لا يقلب حرف العلة إذا تحرك وانفتح، مثل باوابون، باوابون، تحركت الواو فتح ما قبلها وقلبت الواو ألفا، ليس كذلك؟ باع بيع، قال قولا، تحركت الواو فتح ما قبلها. إذا تحركت الواو لم ينفتح ما قبلها، الأصل أنه يبقى ولا يقلب، هذا الأصل. قول، هذا سكنت الواو فتح ما قبلها. أما إذا سمع من لغة العرب أنهم قلبوا الواو أو الياء ألفا، والقاعدة أو الضابط لم يوجد، حينئذ لابد من التكلف، فتكلفوا قالوا مجوز، ها تحركت الواو ثم نقلت الفتحة إلى الجيم. فعندنا نظران، نظر قبل النقل تحركت الواو، ونظر إلى ما بعد النقل وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا. إذن مد وز، تحركت الواو ثم قطعنا النظر عن حركة الواو، نقلناها إلى الجيم. إذن تحركت الواو باعتبار الأصل، وانفتح ما قبلها باعتبار الفرق. إذن وردت العلة، وردت العلة وهي علة القلب، تحرك الواو فتح ما قبلها. بعضهم يرى أن هذا تكلف، والأصح أن يقال أنه اكتفي بجزء العلة، لأن العلة مركبة هنا من تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله. إذا ورد جزء العلة وهو تحرك الواو نكتفي به، فنقول قلبت العرب هنا الواو ألفا لتحركها ولو لم ينفتح ما قبلها. إذن مجوز هذا هو الأصل، ومجوز مفعل، هذا يحتمل أنه مصدر ويحتمل أنه اسم مكان أو اسم زمان، يحتمل هذا وذاك وذاك. إذن لأنه من باب يفعل، مكانت عينه مضمومة، يأتي منه المصدر واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل. والمراد بالمجاز هنا قلنا هو مشتق من الجواز، مجوز مشتق من الجواز. والجواز في اللغة هو الانتقال والعبور، الانتقال والعبور يعني من موضع إلى آخر، يقال جزت المكان أي عبرته وانتقلت منه إلى مكان آخر. إذن فيه تجوز انتقال من موضع إلى موضع آخر، وهذا وإن كان حقيقة في الألسان إلا أنه مجاز في المعاني، لأن اللفظ هذا عرف كيف ينتقل اللفظ من معنى إلى معنى، نقول هذا مجاز. إذن في لفظ المجاز مجاز، في لفظ المجاز مجاز. لماذا؟ لأن الانتقال والعبور الذي هو معنى الجواز الذي اشتق منه المجاز هذا حسي في الأصل، والذي معنى هنا معنوي، حينئذ نقول مجاز، مثل ما نقول باب أصول الفقه باب العام، الباب هذا هو الأصل في الأجسام، فكيف نقول باب أصول الفقه؟ نقول هذا مجاز حقيقة في الألسان، مجاز في المعاني، لأن هذا الباب إذا قرأته كله دخلت منه إلى المعاني، هذا واضح أنه فيه الدخول إلى الشيء. كذلك الباب الذي يكون حسيا تدخل من خارج إلى داخل، هنا نقول المجاز الأصل العبور والانتقال يكون للأمور الحسية للأجسام، أما في المعاني فهو مجاز. إذن يحتمل أنه مأخوذ مجاز من المصدر أو اسم المكان أو اسم الزمان، والأرجح أنه مأخوذ من المصدر أو اسم المكان، ولا يتصور أخذه من الزمان. لماذا؟ لعدم العلاقة بين الزمان واللفظ الذي جيز به. أما المصدر فهذا يمكن أن يكون للملابس إلى الفاعل، فعادل بمعنى عادل، والمكان أيضا باعتبار اللفظ، لأن اللفظ يتجاوز به من معنى إلى معنى آخر. أسد أخذته من معنى، من دلالته على الحيوان المفترس أخذته وجعلته دالا على الرجل الشجاع، إذن هذا فيه انتقال وعبور، فيه تجوز، أليس كذلك؟ إذن احتمال أخذ المجاز من المصدر أو من اسم المكان هذا أرجح من أخذه من اسم الزمان. لذلك قال الفتوحي: المجاز بالمعنى للصلاح إما مأخوذ من المصدر أو من اسم المكان لا من اسم الزمان، لعدم العلاقة فيه بخلاف المصدر واسم المكان، فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به إلى الفاعل للملابس، كعادل بمعنى عادل، هذا مصدر تجوز به إلى بمعنى اسم الفاعل، زيد عادل بمعنى عادل، أو من المكان له فهو من إطلاق المحل على الحال، فهذا مجاز وفيه تجوز آخر، لأن الجواز حقيقة للجسم لا للفظ كما سبق. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فنقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصل، اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصل، هذا بناء على أنه ضد الحقيقة بالمعنى الأول. قلنا الحقيقة والمجاز متقابلان، الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصل، إذن المجاز ما هو؟ اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصل، لكن لابد من قيد على وجه يصح، على وجه يصح، أو إن شئت قل اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة بينهما، هذا تصريح بما أجمل في قوله على وجه يصح. لماذا؟ عرفنا الحدود بما سبق أو المحترزات بما سبق، اللفظ هذا جنس يشمل المهمل والمستعمل والحقيقة والمجاز ونحو ذلك. المستعمل أخرج المهمل، ها، واللفظ الذي لم يستعمل، لأننا ذكرنا أن الاستعمال ركن في حد الحقيقة وفي حد المجاز، إذن اللفظ الذي لم يستعمل لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجاز، إذن القسمة ثلاثية وليست ثنائية، حقيقة مجاز لا حقيقة ولا مجاز، حقيقة ومجاز، ثم الثالث لا حقيقة ولا مجاز. لماذا الثالث؟ لأن الاستعمال قيد وركن في مفهوم الحقيقة وجزء من مفهوم الحقيقة، والاستعمال أيضا جزء وركن وداخل في مفهوم المجاز، إذا لم يكن مستعمل فلا حقيقة ولا مجاز، والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. عندهم ثلاث عبارات: الوضع والاستعمال والحمل. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهذا قلنا يكون في النوع ويكون في الأشخاص. في الأشخاص في الأحاد الكلمات المفردات، وفي النوع كالمركبات في الكلام ونحوه والمجاز أيضا لأنه موضوع. هذا الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. الاستعمال إذا وضع اللفظ أسد يدل على حيوان مفترس، ثم بعد ذلك إذا وضعناه ماذا نصنع فيه؟ نستعمله. إذن إطلاق اللفظ نتلفظ به، وإرادة المعنى الذي وضع له ذلك الواضع وهو الحيوان المفترس. إذا تكلمت أنا رأيت أسدا، أنت ما أنت المستمع ماذا على أي جهة ستفهم كلامي؟ على الحقيقة. حمل اللفظ على ما أراده المتكلم من لفظه. الحمل ما هو؟ اعتقاد مراد المتكلم من لفظه. إذا تعتقد أنت ما أردته من لفظه. قل رأيت أسدا، تعتقد معنى الرؤية ومعنى الأسد. لو قلت رأيت أسدا، تعتقد رأيت سيارة مثلا. نقول هذا ما حملت اللفظ على ما أردته أنا. فحينئذ يكون عندنا لفظ واستعمال وحمل. اللفظ وضع جعل اللفظ، الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، الوضع هذا من جهة الواضع. الرب جل وعلا للغة عموما حقيقة ومجازا. الاستعمال هذا من صفات المتكلم، الحمل من صفات السامع. فالوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط، هكذا قالوا. الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. والاستعمال متوسط بينهما، لأن اللفظ يوضع أولا ثم يستعمل في مدلوله، ثم أنت إذا سمعت حملت اللفظ على ما وضع له في لغة العرب. إذن اللفظ المستعمل في غير موضوعه، يعني في غير ما وضع له أصلا أو موضوعه الأصلي، يعني الذي وضع له في لغة العرب أصالة. فإذا وضع الأسد للرجل أو وضع الأسد للحيوان المفترس، أخذت هذا اللفظ واستعملته في غير ما وضع له أولا، فحينئذ نقول هذا استعمال لللفظ في غير موضوعه الأصل، لأن الأصل في وضع لفظ الأسد الوضع الأولي أنه يدل على الحيوان المفترس، وأنت استعملته لا في معناه الأصلي الذي وضع له في لغة العرب، وإنما استعملته في معنى ثان وضع له أيضا لكنه وضع ثانوي لا أولي. فالوضع نوعان: وضع أولي وهذا مختص بالحقيقة حتى لا يلتوس، ووضع ثانوي وهذا مختص بالمجاز. إذن كل من الحقيقة والمجاز موضوعان، كل من الحقيقة والمجاز موضوعان. ولذلك قال السيوطي: فسبق وضع واجب بالاتفاق. لا بد وأن يكون المجاز موضوعا، والواضع هو واضع لغة العرب، هو واضع لغة العرب، توقيف اللغات عند الأكثرين، ومنهم ابن فورك والأشعري. واللغة الرب لها قد وضعها، وهذا يشمل الحقائق والمجاز. إن قلنا بالمجاز فهو داخل، قلنا هذا مما جاءت به العرب، حينئذ يشملها الحكم. ولعلهم يدخلونها أيضا: فعلم آدم الأسماء كلها. إذا قيل بوجودها يشمله النص. في غير موضوعه الأصل نقول هذا مجاز، لكن نقول على وجه يصح، يعني المجاز ليس كل من أراد أن ينقل لفظا من معنى أول إلى معنى ثاني ويكون هكذا، لا، لابد من شروط ولابد من قيود. فليس كل استعمال للفظ في غير ما وضع له يكون مجاز، ولذلك قسموا المجاز عندهم مجاز متفق عليه ومجاز متفق عليه يعني على جوازه، ومجاز اتفقوا على منعه، ولذلك قال صاحب المراقي: فمنه جائز وما قد منعه، وكل واحد عليه أجمع. فمنه جائز، منه يعني من المجاز، فمنه جائز وما قد منعه، يعني ومنه ما قد منعه، وكل واحد عليه أجمع. إذا مجاز متفق عليه ليس مطلقا للعلماء في خلاف كما سبق، وإنما متفق عليه عند القائلين بالمجاز. ونوع أجمع على منعه عند القائلين بالمجاز. إذن نأخذ من هذا، وقسم اختلفوا فيه، الواسطة ثابتة: استعمال اللفظ في حقيقتيه أو في حقيقته ومجازه أو في مجازيه، فأكثر نقول هذا مختلف فيه عند الأصولية. فالقسمة على الصحيح ثلاثية: مجاز متفق على الجواز به، نوع اتفق على منعه، نوع مختلف فيه. كالمشترك، هذا لفظ له معنيان فأكثر، قد يكون بينهما تضاد وقد لا يكون. إذا كان بينهما تضاد كالقرء مثلا في الحيض والطهر، لا يمكن أن يستعمل ويراد به المعنيان، هذا واضح. ثلاثة قروء لا يمكن يكون مراد بها الطهر والحيض معا لأنهما ضدان. لكن إذا لم يكن وعلق عليه حكم شرعي، هل نحمل المشترك على معنييه أو نقول هو مجمل فنحتاج إلى دليل؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والصواب أنه يحمل على معنييه. لماذا؟ لأن إطلاق المشترك، اللفظ المشترك وإرادة المعنى نقول هنا على السواء، ولا ترجيح إلا بدليل. فإذا علق الحكم على اللفظ المشترك حينئذ يحمل على معنى. ومن هنا اختلفوا في مسألة الصلاة في مساجد مكة كلها، يطلق على مسجد الكعبة الذي هو جوار الكعبة المسجد الحرام، ويطلق على الحرم كله المسجد الحرام. إذن لفظ المسجد الحرام هذا لفظ مشترك، لفظ مشترك يستعمل ويراد به المسجد الذي هو حول الكعبة، ويستعمل ويراد به الحرم كله. وإن كان أكثر النصوص في إطلاق لفظ المسجد الحرام مرادا به الحرم كله، فإذا علق عليه حكم شرعي هل يختص بما حول الكعبة أو يشمل الكل؟ نقول يشمل الكل، لأن اللفظ حقيقة. فحينئذ إذا أطلق في معنييه ولم يكن أحد المعنيين حقيقة والآخر مجاز، ولم يكن بين المعنيين تضاد، حينئذ يحمل على مدلوله كله سواء كان معنيان فأكثر. ولذلك ما رتب من الأجر جمهور أهل العلم على أن الصلاة في مساجد مكة كلها بمئة ألف صلاة. لماذا؟ لأنه علق على لفظ المسجد الحرام، والمسجد الحرام هذا يطلق بالاشتراك على النوعين، وإطلاقه على الحرم كله أكثر في الشرع. حينئذ نقول لا يختص بمسجد الكعبة فقط، لا يختص بمسجد الكعبة، هذا هو الصحيح. وما جاء في رواية مسلم إلا مسجد الكعبة هذا ما في إشكال، واضح لا تعارض. لماذا؟ لأن الكعبة هذا علم، علم على مكة، يعني أطلق في الشرع، ونترك اللغة هنا، أطلق في الشرع واستعمل علما على الحرم كله. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والحرم كله هذا قبلة للناس. نازعت في هذه الآية قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة هذا لو ذبح عند الحدود أجزى وما أجزى؟ أجزى. إذا الكعبة هنا مراد بها الحرم كله. فإذا قيل إلا مسجد الكعبة قل مسجد هذا نكر مضاف إلى الكعبة وهو علم، إذن إلا مساجد الكعبة الذي هو مكة، لأنه مفرد يعم. مثل قولي: وإن تعدوا نعمة الله. نعمة واحدة أو نعم؟ من أين أخذنا النعم؟ نقول هذا كما سيأتينا في باب العموم، نعمة هذا اسم جنس نكر مضاف إلى معرفة، نعمة الله مضاف إلى معرفة، فحينئذ من صيغ العموم اسم الجنس المضاف إلى معرفة. وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. هنا إلا مسجد الكعبة، إلا مساجد الكعبة، فحينئذ لا يكون تعارض بين الحديثين. هذا مختلف فيه عند الفقهاء، عند الأصوليين أصلا. كذلك اللفظ المستعمل في حقيقته ومجازه، إذا أطلق اللفظ وله معنيان، أحدهما حقيقة والآخر مجاز، هل يحمل عليهما أم لا؟ تقول هذا ينبني على مسألة ستأتي معنا خلافية بين البيانيين والأصوليين. إذن اللفظ المستعمل في غير موضوع على وجه يصح، على وجه يصح، قلنا هذا المراد به أنه لا بد من قيود ولا بد من شروط في حقيقة المجاز، وليس المجاز هكذا متروك لكل من هب دبلع، لا بد من ضوابط ولا بد من قيود. فمنه جائز وما قد منعه، عرفنا الجائز أنه لا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز. إذا قال رأيت أسدا يخطب، نقول هذا اتحد محمله يعني معناه، رأيت أسدا يخطب، كم معنى يحتمل هذا اللفظ؟ كم معنى؟ معنى واحد لا ثاني له، اتحد محمله يعني معناه واحد، وهو الرجل الشجاع. هل يحتمل الحيوان المفترس؟ لا ما يحتمل. لماذا؟ لوجود قرين يخطب. إذن ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول، هذا هو النوع الأول المتفق عليه، أن يكون بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي علاقة ظاهرة، علاقة ظاهرة يعني وصف مشترك هو الذي جعل اللفظ الثاني يصح حمله على المعنى الأول الذي هو المعنى الحيوان المفترس. رأيت أسدا يخطب، ما وجه المشابهة هنا؟ الشجاعة. إذن ثم علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، وهذه الشجاعة وصف ظاهر في الأسد. لماذا؟ لأنه اشتهر في لسان العرب أنهم إذا أرادوا أن يشبهوا شيئا في الشجاعة شبهوه بالأسد، لا يقول رأيت حمارا يخطب، حمار بليد، وإنما يقول رأيت أسدا، لأن الأسد هذا معروف بالشجاعة. إذن نقول هذا اتحد محمله معناه وهو الرجل الشجاع، وبين اللفظ الذي جعل دليلا على المعنى المجازي بعد تجوزه عن المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس بينهما علاقة، وهذه العلاقة ظاهرة. إن لم تكن العلاقة ظاهرة فهذا ممنوع بالاتفاق، ممنوع بالاتفاق. ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. لو قال رأيت أسدا يخطب وقصد هنا بحمل اللفظ من مجازه، من حقيقته إلى مجازه، أنه أشبه الأسد في صفة البقر، يعني رأى رجلا أبخر والأسد معروف أنه أبخر، فقال رأيت أسدا يخطب، ما قصد الشجاعة، قصد أن هذا الخطيب أبخر، هل يصح؟ نقول لا يصح بالإجماع، لا يصح. لماذا؟ لأن العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي غير ظاهرة. فإذا قيل للمخاطب رأيت أسدا يخطب وقصد به هذه الصفة الخفية التي لا يعرفها كل أحد بأن الأسد أبخر، وأسد أبخر، لكن هذه الصفة لم تستعمل في لسان العرب للمشابهة، لم يحمل عليها غيرها. لماذا؟ لأن الأصل في المجاز أنه من اللغة، والأصل في اللغة التوقيف، ومعرفة اللغة كما سبق يكون بالنقل، وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط بل استنباطه من نقل. إذن إذا لم يثبت هذا عن العرب وهم الذين استعملوا المجاز، نقول استعمال الصفة الخفية في الربط بين اللفظ الحقيقي، بين معناه الحقيقي والمعنى المجاز، هذا باطل، لأن الانتقال من اللفظ إلى المعنى المراد غير واضح، وإذا لم يؤدي المعنى المجازي إلى الظهور والبيان في ذهن المستمع والمخاطب، نقول ما الفائدة منه؟ أليس كذلك؟ بل يصدق هنا حجة أبي إسحاق الإسرائيلي أن المجاز ممنوع لأنه يوقع في اللبس، وهذا بالفعل قد أوقع في اللبس، فحينئذ منعوا. ثانيهما الذي هو أجمع على عدم جوازه، إذا كانت العلاقة التي هي المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي غير واضحة غير ظاهرة حينئذ يمنع البجال، فلا يتجوز باللفظ عن موضوعه الأصلي. إذن على قول يصح، على وجه يصح، المراد به على وجه يصح بشروط معتبرة عندهم، وهو أن يكون استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة، علاقة بفتح العين وقيل بكسرها، والأشهر أنها بالفتح، يعني تستعمل في المعاني بالفتح وفي الأجسام بالكسر، هذا هو المشهور. إذا لعلاقة، ما المقصود بالعلاقة؟ نقول المشابهة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، لا بد من صفة ظاهرة. إذا كانت العلاقة غير واضحة غير بينة نقول نمنع، نمنع أن ينقل اللفظ عن مدلوله الحقيقي إلى مدلوله المجازي، إلى مدلوله إذا لا بد من علاقة، وهذه العلاقة تكون حاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وهي المشابهة في مثل هذا المثال. العلاقة عندهم إما أن تكون المشابهة أو لا، محصورة في اثنين أساسيين، إما أن تكون المشابهة أو لا. إن كانت المشابهة نقول هذه تسمى عندهم باتفاق، إذا لم يذكر المستعار له باتفاق تسمى استعارة. إذا كان المجاز علاقته المشابهة فهي الاستعارة، النوع الرابع الذي ذكره الناظم. إن لم تكن المشابهة فهي محصورة في 25 نوعا معلومة بالاستقراء والتتبع، منها ما ذكر النقل والزيادة والنقص، هذه ثلاثة أشياء، وبقي 22، هذه تأخذونها من المطولات تبحث فيه لعلها تأتينا في الجوهر المقنون إن شاء الله. 25 نوع، ولا يجوز عندهم، يجوز يعني في الوضع، لا يجوز في الاصطلاح عندهم أن يزاد عليها واحد. لماذا؟ لأن هذه الأنواع معلومة بالاستقراء والتتبع، والأصل في المجاز أنه لغة، وحينئذ لابد من وضع الواضع، ولا يشترط فيها الأحاد. وذكرنا بالأمس أيضا من هذه العلاقات اطلق المسبب على السبب، وبالعكس اطلق المحل على الحال، وبالعكس اطلق الكل على الجزء إلى آخره. هذه كلها تسمى أقسام التجوز أو العلاقة بين المعنيين، لا بد من علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. إن كانت المشابهة فهي استعارة، رأيت أسدا يخطب، إن لم تكن فلا بد أن تكون واحدة من 25 نوعا، فإن خرجت فحينئذ يكون المجاز ممنوعا بالاتفاق، داخل في قول الناظم ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، لأنه حصل تعقيد معنوي، تعقيد معنوي، ولذلك قال السيوطي فسبق وضع واجب بالاتفاق، لا بد أن يكون المجاز موضوعا. ثم الوضع هذا هل هو وضع للأنواع أم للأحاد؟ قلنا الصحيح أنه للأنواع، والسمع في نوع المجاز مشترك، إذن يشترط السمع، لذلك لا يجوز الزيادة على هذه 25. لماذا؟ لأنه يشترط السمع أن يكون مقولا. قالوا مثلا إطلاق القول على الجزء هذا نوع، تحته ما لا يحصر من الأمثلة، هل كل مثال لابد أن يكون مسموعا عن لغة العرب؟ لا، وإنما النوع الذي هو إطلاق الكل على الجزء هذه مناسبة بين المعنى والمعنى المنقل إليه، المنقول إليه، حينئذ نقول هذه العلاقة هي علاقة جزئية، وهذا نوع عام لابد أن يكون مقولا. إذن اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، أو اللفظ المستعمل في غير موضوعه أو في غير ما وضع له أولا لعلاقة بينهما، فإن لم يكن لعلاقة حينئذ نقول لا، لا مجاز. العلاقة أيضا أخرج يقولون العالم المنقول، سميت رجل بفضل، إذن هذا مصدر نقلته إلى عالم، هل بينهم علاقة؟ لا. هل نقول هو مجاز؟ لا. هل هو حقيقة؟ يقولون لا، ليست بحقيقة ولا مجاز، ليست بحقيقة ولا مجاز، هذا هو المشهور. إذن فضل هذا هل استعمل فيما وضع له في لغة العرب؟ هو الزيادة؟ لا. هل استعمل في غير ما وضع له؟ نقول نعم، لكن هل هو لعلاقة؟ نقول لا، لا لعلاقة، إذن لا حقيقة ولا مجال. هناك جزئية اختلف فيها الأصوليون مع البيانيين وهي القرينة لعلاقة بينهما. عند البيانيين يزيدون مع قرينة صارفة عن المعنى المراد أو عن إرادة المعنى الأصل، لا بد من قرينة تذكر. إذن عندنا علاقة وعندنا قرينة. قرينة هذه لا بد أن تكون مصاحبة لللفظ، إذا سمعها المخاطب علم أن المراد بهذا اللفظ هو المجاز للحقيقة. رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا، هنا العلاقة المشابهة، شبه الأسد، شبه الرجل الشجاع أو الخطيب بالأسد، فنقل اللفظ من مدلوله الأصلي الذي وضع له في لغة العرب إلى المعنى الآخر. طيب لو قال رأيت أسدا وسكت، هل يفهم أنه يريد الرجل الشجاع؟ لا، لا بد من أن يذكر لفظ مصاحب له. هي أنواع، بعض عادية بعض معنوية بعضها لفظية، لكن لما ذكر معنى لفظية رأيت أسدا هذا يحتمل أنه الرجل الشجاع ويحتمل أنه الحيوان المفترس. إذا أراد المجاز عند البيانيين يتعين أن يقول يخطب، يعني أسد الحيوان المفترس ما يخطب، والذي يخطب هو الرجل الشجاع. إذن هذه قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي للفظ الأسد، هذه مشترطة عند البيانيين وغير مشترطة عند الأصوليين. إذن فثم اختلاف بين الأصوليين والبيانيين في حقيقة المجاز، ينبني عليه مسألة واحدة التي ذكرناها قبل قليل، هل يجوز أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا؟ هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا في استعمال واحد؟ عند الأصوليين نعم، وعند البيانيين لا يجوز. لماذا نعم عند الأصوليين؟ لأنهم لا يشترطون القرينة. فإذا قال قائل رأيت أسدا، رأيت أسدا، عند الأصوليين يجوز أن يكون الحيوان المفترس ويجوز أن يراد به الرجل الشجاع، أما عند البيانيين فيتعين حمله على الحيوان المفترس. فإذا قال رأيت أسدا هذا حقيقة لا مجاز قطعا عندهم، وإذا قال رأيت أسدا يخطب هذا مجاز لا حقيقة. إذن لا يمكن أن يجتمعا عند البيانيين، لأنه إذا أراد المجاز لابد من قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي، وإذا أراد الحقيقة لابد أن يعريه عن القرينة. إذن لا يمكن أن يجتمعا في لفظ واحد حقيقة مجاز في نفس الوقت. عند الأصوليين لا يجوز، ولذلك وافعلوا الخير عندهم بني عليه مسائل، وافعلوا الخير، افعلوا، افعل حقيقة في الوجود مجاز في الندب كذلك، لأن قل صيغة بصيغة افعل فالوجوب حقيقة، سيأتينا صيغة افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. لماذا؟ لأنه لا يعدل عن دلالتها على الوجوب إلى الندب إلا بقرينة، ومحتاج إلى قرينة فرع عما لا يحتاج، والمجاز فرع والحقيقة أصل. إذن افعل للوجوب أصل. إذا قيل يجوز أن يدل اللفظ على حقيقته ومجازه معا، إذن لا مانع أن يكون قوله جل وعلا وافعلوا خيرا أن يكون مرادا به الواجب والمندوب، فيدخل في قوله الخير الواجب والمندوب، الواجبات والمندوبات. أما عند البيانين فلا، إما أن يكون افعلوا الخير على أصله إذا لم يكن قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب يحمل على الوجوب، وإلا حمل على الندب. إذن لا يمكن أن يجتمع الحقيقة والمجاز في نوع واحد، في نوع واحد باعتبار واحد، وسيأتينا أنه قد يكون باعتبارين. إذن اشتراط القرينة هذا زاده البيانيون وأسقطه الأصوليون. إذن نخلص من هذا أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. وإن شئت قلت اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح، وهذا تعريف ابن قدامة في روضة الناظر. اللفظ المستعمل في غير ما في غير موضوعه على وجه نصح، مراده به وجه نصح أن يكون لعلاقة، أن يكون لعلاقة. إذن عرفنا المجاز. قال: ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا. ثم المجاز عرفنا حقيقته في اللغة واشتقاقه، ما به تجوزا، ما أي اللفظ الذي تجوزا، تجوز يصح بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول، تجوز المتجوز به، وتجوز بالبناء للمفعول مراد به. ها ما تجوز أي ما تعدي. وقلنا المجاز في الأصل أنه مأخوذ من الجواز، وهو العبور والانتقال والتعدي. تعدى اللفظ من دلالته على معناه الحقيقي إلى دلالته على معناه المجاز. عبر باللفظ من دلالته على المعنى الحقيقي إلى دلالته على المعنى المجازي. انتقل اللفظ من دلالته على المعنى الحقيقي إلى دلالته على المعنى المجازي، وكلاهما موضوعان لنفس اللفظ، والأول وضع أول والثاني وضع ثانوي. إذن ما تجوز أي تعدي به، أي باللفظ الضمير يعود إلى ما، وبه جار ومجرور متعلق بقوله تجوز أو تجوز، في اللفظ أي في اللفظ المستعمل أو في استعمال اللفظ، إما أن تقدر مضافا محذوفا وإما أن تقدر صفة محذوفة. في استعمال اللفظ، في اللفظ المستعمل لابد منهما، لأن الاستعمال كما ذكرنا أنه ركن وجزء وقيد داخل في مفهوم المجاز، في مفهوم المجاز. عن موضوعه يعني عما وضع له أصلا في لغة العرب، تجوز تفعلا، تجوز يتجوز تجوزا، هذا مصدر تفعل، والمراد به هنا التكملة، المراد به التكملة، أو يكون من باب التأكيد، هكذا قال الشارح في لطائف الإشارات أن المراد به التكملة، ويمكن نجعل له معنى فنقول تجوز به تجوزا، أي تمام التجوز المراد عند الأصوليين، لأنه لم يذكر العلاقة، وإذا لم يذكر العلاقة هل يصح الحد؟ لا يصح الحد. اللفظ المستعمل في غير موضوعه فيسكت، لا، لابد من قولنا على وجه يصح أو لعلاقة. فإذا قال ما تجوز به تجوزا، هذا تأكيد، ضربت زيدا ضربا، إذا لا يحتمل قول تجوز به لا لعلاقة أو لا على وجه يصح، فحينئذ نجعل قوله تجوزا هذا من باب التأكيد للعامل السابق، ما تجوز به تجوزا، أو ما تجوز به تجوزا يعني تاما، وهو التجوز الذي إذا أطلق عند الأصوليين انصرف إليه، وهو أن يكون لقرينة أو على وجه يصح. قال: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة، هذه أربعة أقسام. وهذا يدل على المعنى الذي حملناه قوله تجوزا. بنقص، هذا جار مجرور متعلق بقوله تجوزا، جار مجرور متعلق بقوله تجوزا، يعني التجوز هذا بماذا يكون؟ بسبب ماذا؟ بسبب نقص، أو الباء تكون بمعنى مع، يعني مع نقص لا إشكال. وهذه يعتبر من أنواع العلاقة بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه، أن يكون التجوز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا بسبب نقص لفظ أو كلمة في التركيب، حينئذ نقول هذا مجاز، وسيأتي مثاله. أو زيادة، أو زيادة، زيادة ماذا؟ لفظ. بنقص يعني بنقص لفظ، التنوين هنا عوض عن كلمة مضافة محذوفة. أو زيادة، أو للتنويع والتقصير. أو تجوزا، حصل بسبب زيادة أو مع زيادة، فصار استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا بسبب الزيادة. والعلاقة بينهما، بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه المجاز، هو الزيادة، زيادة لفظ على التركيب. أو نقل، أو نقل اللفظ، نقل يقبل كسر الوزن، نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لمناسبة لمناسبة. هنا إشكال، كيف جعل النقل قسيما أو قسما من أقسام المجاز والمجاز كله نقل؟ أما نقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه، إذن حصل نقل، نقلنا لفظ الأسد من دلالته على حيوان مختلف إلى دلالته على الرجل الشجاع. نعم، كيف؟ هو فيه إشكال، شراح استشكلوا هذا، هو فيه إشكال. نعم، نقل ماذا؟ النقل هو المجال، فكيف يجعل قسمه؟ هذا محل إشكال. على كل سيأتي المثال أنه يمثل له بالغاية، وهذه حقيقة عرفية، لكن يحتمل أنه أراد به النقل العرفي ليس النقل اللغوي، يحتمل أنه أراد النقل للصلاح العرفي وليس النقل اللغوي. والنقل الذي يكون في المجاز هذا نقل لغوي، وأما النقل في المراد هنا هو النقل للصلاح، قد يكون هذا مرادا. أو استعارة، هذا هو النوع الرابع، أن تكون العلاقة بين المعنيين معنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة، هذه أربعة أنواع. لكن التقسيم الكلي لهذه نقول المجاز إما أن تكون العلاقة المشابهة أو لا، إن كانت المشابهة فهي الاستعارة، إن لم تكن المشابهة فهو المجاز المرسل، وهذا واحد من يعني علاقته واحد من 25 نوعا لا يخرج عنها لا يزيد ولا ينقص، تلف في النقص ففي الزيادة لا. ثم مثل لكل واحد من هذه الأنواع الأربعة فقال كنقص أهل، وهذا ترتيب لف ونشو مرتب، رتب أول نقص ثم الزيادة ثم النقل ثم الاستعارة، ثم يمثل لكل واحد من هذه الأربعة على الترتيب المذكور السابق، وهذا قلنا يسمى لفا ونشرا مرتب. فإذا لم يرتب نقول هذا يسمى لفا ونشرا مشوش غير مرتب. مثاله في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قسم الوجوه إلى قسمين كما قسم هنا بنقص يالا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم أراد أن يفصل فأما الذين سودت وجوه، ثم قال وأما الذين بيض، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين إذن رتب، إذن وارد في القرآن، وارد في القرآن. قال كنقص أهلي يعني وذلك كنقص أهلي يعني تمثيل لقوله بنقص لفظه، كنقص أهلي جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ المحذوف، وذلك هذا مبتدا محذوف كنقص، لأن الكلام انتهى بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة، هنا تضع نقطة انتهى الكلام، ثم أراد أن يمثل لكل واحد فقال كنقص. إيش جار مجرور هذا؟ هل يبتدى الكلام مثل هذا؟ قل لا، جار مجرور متعلق محذوف خبر لمبتدا محذوف، وذلك كنقص أهلي يعني لفظ أهلي، من ماذا؟ من قوله جل وعلا واسأل القرية، واسأل القرية، قالوا هذا مجاز بالنقص ويسمى مجاز الإضمار، يسمى مجاز الإضمار، لكنه لابد يشترط فيه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف، أن يكون في المظهر دليل على المحذوف، وهو ما يسمى عند النحاة بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، هذا جائز عند النحاة، لكن بشرط أن يدل الملفوظ أو المظهر على المحذوف، وإلا لم يجز. وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، فحينئذ نقول حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأخذ حكمه نصبا، فأخذ حكمه نصبا أو رفعا أو جرا. إذن كنقص أهل نقول هذا مجاز الإضمار، اشترط فيها أن يكون المظهر دليلا على المحذوف. مثل ابن عقيل في باب المضاف بالمحذوف قال كقوله تعالى وجاء ربك. هذه المشكلة في المجاز، هذه المشكلة. وجاء ربك قال هذا أصله وجاء أمر ربك، أي حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وارتفع ارتفاعه. جاء أمر هذا فاعل، وربك هذا مجرور لأنه مضاف إليه، وأمر مضاف، حذف المضاف ثم أقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، يعني أخذ حكمه. ما القرينة؟ لابد من الإضمار من الحاث، لابد من أن يكون في المظهر دليل. ما هو الدليل عندهم في هذا التركيب وجاء ربك؟ الاستحالة، استحالة المجيء. قالوا المجيء هذا صفة حادثة، جاء بعد أن لم يكن، وهذا دليل الحدوث. ولذلك المثال المنطقي دائما يذكرونه، العالم متغير وكل متغير حادث، ودائما ننبه أن هذا هو دليل في نفي الصفات الاختيارية، نفي الصفات الاختيارية. يقول وجاء وكل متغير حادث، هنا جاء بعد أن لم يكن، هذا دليل، جاء فعل ماضي يدل على وقوع الحدث وهو المجيء بعد أن لم يكن، هذا الذي نفهم من لغة العرب. إذن ثبت المجيء للرب بعد أن لم يكن قد جاء، وهذا تعالى الله يقول. لماذا؟ لأن هذه صفة حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، حينئذ نفوا الصفة وقالوا هذه هنا جاء ربك أي جاء أمر ربك. والقرينة هي القرينة الاستحالة العقلية، وهي مطلقة في جميع الصفات، تحريفهم والدعوة المجاز للاستحالة العقلية، الاستحالة العقلية. الرحمة لا يتصل بالرحمة، الرحمة رقة، هذا يستحيل عن رب جل وعلا، لكن نقول هذا كله فاسد، والأصل الحقيقة، وفي موضعه قد رد على هذه الشبه. هنا مثل واسأل القرية، واسأل القرية، قرية في الأصل أنها تطلق يراد بها الأبنية، هذا الأصل في لغة العرب، وأكثر استعماله على هذا. شيخ الإسلام ينازع في هذا المسألة، يقول لا، بل الصواب أنها تطلق تارة على هذا، تطلق تارة على القرية بأهلها. قال واسأل القرية، والأصل في إطلاق لفظ القرية في لغة العرب على الأبنية، والأبنية جمادات، فكيف تسأل؟ قالوا إذن يستحيل أن يوجه السؤال من الآدمي إلى الأبنية وهي جمادات. إذن نقول هذه قرينة تجعل أننا نحكم أن في الكلام مجازا، وأنه من مجاز الإضمار، وأصل التركيب واسأل أهل القرية، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابهم. واسأل أهل القرية، أهل المفعول به وهو مضاف، والقرية مضاف إليه. إذن هنا مجاز بالحذف، مجاز بالحذف، مجاز بالنقص، حذف اللفظ، واضح هذا؟ ويسمى مجاز الإضمار في مثل هذا. واسأل القرية لا إشكال، خلاف لفظه، أما وجاء ربك لا، خلاف أصل، يقول باطل، وهذا بدعة ومحدث في الدين. أما واسأل القرية لا إشكال، لو قال قائل واسأل القرية أنه مجاز لا نختلف معه إلا خلاف لفظه، واضح هذا؟ واسأل القرية. أيضا مثل له وأشربوا في قلوبهم العجلة، العجل يشرب، قالوا لابد من مضاف، أي حب العجل، حب العجل، هذا أوضح من مسألة وسأل القرية. وأشربوا في قلوبهم العجلة، هذا واضح، العجل ما يشرب، لأن العجل مسمى نفس الحيوان، حينئذ نقول لابد من حث مضاف، هذا يسمى مجازا بالإضمار. كنقص أهلي، كنقص لفظ أهلي من التركيب. قال وهو المراد في سؤال قرية، وهو المراد ما هو؟ أهل، لفظ أهل هو المراد في سؤال القرية، يعني في قوله جل وعلا واسأل القرية، أتى بالمعنى هنا، كما أتى في الذكر دون مرية، كما أتى في الذكر يعني في القرآن، دون مرية هذا تتميم، يعني دون شك أنه ورد في القرآن، ولا إشكال، لا شبه أنه ورد في القرآن. واسأل القرية، المراد واسأل أهل القرية، هذا هو المراد، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، حينئذ صار مجازا. صار مجازا. وكازدياد الكافر في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، كازدياد الكافي، كف هذه أيضا معطوف على قوله كنقص، وذلك كنقص، وذلك أيضا كازدياد الكافي، يعني مسمى الكاف، ليست الكاف وإنما مسمى الكاف، في كمثله، يعني في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. إذا أردنا ليس كمثله شيء نفهم المعنى العام المقصود من الآية ما هو؟ نفي المثيل عن الرب جل وعلا، ليس هذا المقصود؟ نفي المثيل عن الرب جل وعلا، لا مثيل له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا مثيل له من مخلوقاته، كما أنه لا يوصف بصفات المخلوقات كذلك لا يجوز أن يوصف المخلوق بصفات تختص بالخالق. هذا المعنى واضح من الآية، لكن إذا وقفنا مع الله قلنا ليس كمثله، كمثله الكاف هذه الأصل أنه مرادا به تشبيه، إذا حملناه على معناه الحقيقي أنه ليس بزائد، الأصل أنه ليس بزائد كاف، وإذا كانت ليس بزائدة فمعناها التشبيه فتفسر بكلمة مثل، هذا مضطرد ومتفق عليه. فحينئذ إذا فسرنا بهذا المعنى ليس كمثله صار المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. قالوا لو أثبتنا ليس مثل مثله لزم منه إثبات المثيل، وهذا مناف للمقصود من الآية، كذلك ليس مثل مثله، يعني أثبتنا مثيل لله ثم هذا المثيل ليس له مثيل، أليس كذلك؟ هذا ظاهر اللفظ، هذا صحيح. حينئذ قالوا لابد من الفرار، لابد من الفرار. فاختلفوا مفسرون وغيرهم، أو اختلف المفسرون وغيرهم في توجيه هذه الآية، فمن قائل إن الكاف زائد صلة، وحينئذ يكون التركيب ليس مثله شيء. إذا حكمنا بأن الكاف زائدة ذهب معها معناها الأصل، لأن الحرف الأصلي هو ما له معنى خاص، والمعنى الخاص إذا أثبتنا أن الكاف أصلية ما هو التشبيه فتفسر بمعنى مثل، إذا حكمنا بأنها ليست أصلية بل هي زائدة نقول الزائد لا معنى له إلا التوكيد، إلا التوكيد، فحينئذ يكون معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس ليس مثله شيء ولا إشكال. إذا ما الفائدة من الكاف؟ نقول التقوية، وعند العرب أن الحرف الزائد إذا زيد على الجملة فهو في قوة تكرارها مرتين أو ثلاث على خلاف بين أهل اللغة. ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، حذفت الجملة الثانية عن قول بين التكرار مرتين أو الثالثة والثانية وعوض عنها الكاف، إذن لها معنى ولها فائدة، إذن لا نقول الحرف الزائد دخوله كخروجه بل له معنى وهو التوكيد. وقال الخضر في حاشيته على ابن عقيل قول النحاة إن الحرف الزائد لا معنى له، قال أي لا معنى له سوى التوكيد، والمنفي هو المعنى الخاص، نقول اللام تفيد الملك، وكاف للتشبيه، عن للتعدية، في للظرفية، هذا الأصل، لكن إذا قيل في زائدة نقول ليس لها معنى، ليس لها معنى خاص، وليس المراد ليس لها معنى بالكلية وإنما لها معنى وهو التوكيد. إذا ليس كمثله عرفنا أن الكاف هنا زائدة، هذا قول، وأنه قد جاء في لغة العرب زيادة الكاف ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير، نفس التركيب. القول الثاني بأن الزيادة يحكم بها على الاسم مدخول الكاف وليس على الكاف، ليس كمثله شيء، حينئذ يكون المعنى ليس كهو شيء، إذا جعلنا المثل هي الزائدة. والقاعدة عند النحاة بل جماهير أهل اللغة أنه إذا تردد القول بزيادة الحرف أو الاسم فزيادة الحرف هي الأولى وهي الأرجح، وهذا صحيح. بل قال بعضهم إن زيادة الاسم شاذة تحفظ ولا يقاس عليه. إذن القول الثاني هذا نقول قول مرجوح بأن مثل هي الزائدة. وقيل هنا مثل مراد بها الذات، ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء. وقيل المثل هنا بمعنى ليس كذاته، قالوا كما يقول القائل مثلك لا يفعل كذا، مثلك ما يسوي كذا عند الناس، أنا يعني ذاتك أن لا يصدر منها مثل هذا، هذا مبالغة فيه، فأن هذا الفعل المنفي عنه لذاته. هنا كذلك مبالغة في نفي المثل لكمال الرب جل وعلا بأنه لا مثيل له. وقيل مثل بمعنى صفة، ليس كمثله أي ليس كصفته شيء. هذه أربعة أقوال، المرجح الأول أن الكاف صلة زائد، ولا مانع أن نقول في القرآن ما هو زائد لكن بالمعنى المراد، هذا لا أقول ما لم أقل. نقول الحرف الزائد يقع في لغة العرب وكثير جدا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ووجدنا أن الحرف يزاد في لغة العرب وله نكتة وفائدة لا توجد عند حذف هذا الحرف وعند عدمه، حينئذ لا مانع أن نقول بأن الكاف هنا زائدة على المعنى المراد. إذن ليس كمثله، نقول الكاف هنا زائدة، إذن هو مجاز بالزيادة، زيادة حرف على الكاف. طيب إذا عرفنا هذا أن المجاز يكون بالنقص ويكون بالزيادة، هل ينطبق على هذين النوعين المجازين، مجاز الإضمار ومجاز النقص الزيادة، هل ينطبق عليهما حد المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي؟ قال بعضهم لا ينطبق عليه، ولذلك بعضهم لا يرى أن هذا من أنواع المجاز، وإنما يقول هذا مما أسلوب من أساليب العربية ولا ينطبق عليه حد المجاز. وأجيب بأن ثم نقل، بأن ثم نقلا لللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معنى استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، أليس كذلك؟ ليس كمثله، نقول الأصل أنه حقيقة الكاف أنها أصلية، وحكمنا بزيادتها لتصحيح الفهم، حينئذ نقول ليس كمثله استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، لأن المراد من الآية ما هو؟ نفي المثل لله عز وجل، ولكن في اللفظ نفي مثل المثل، هذا تجوز اللفظ المستعمل في غير موضوعه. كذلك واسأل القرية، استعمل القرية أو سؤال القرية في سؤال أهل القرية، حصل نقل أو لا؟ حصل نقل، هذا جواب. وأجاب بعض من شراح التلخيص أن النظر هنا والتحويل والنقل ليس لي المعنى العام، وإنما لحركة الإعراب، لأننا بالزيادة نقلنا مدخول الكاف من النصب إلى الجر، ليس كمثله، الكاف هذا حرف جر زائد صلة توكيد، لا بأس أن تقول صلة، صلة قيل لما سمي صلة؟ صلة صلة قيل تشبيها له بصلة الموصول، تشبيها له بصلة الموصول سمي صلة. الكاف صلة أو تأكيد أو قل حرف زائد، ومثله هذا خبر ليس منصوب، ها لك اعتراف؟ ها. ليس كمثله، مثله هذا بالجر في اللفظ، لكنه في الأصل أنه منصوب، لأن خبر ليس يكون منصوب، شيء هذا اسمها، أين خبرها؟ مثله، والخبر الأصل أنه منصوب. إذا ليس كمثله هنا جعل اللفظ أو نقل اللفظ من النصب إلى الجر، ما السبب؟ زيادة الكاف، كما أن القرية أهل القرية نقل من الجر الذي هو القرية إلى النصب لحذف المضاف وأخذ مضاف إليه حكمه. إذن النقل هنا لم يحصل لي اللفظ من حيث هو، وإنما حصل لي حركة الإعراب. ليس كمثله نقل من النصب إلى الجر. واسأل القرية، قرية بالنصب كان مجرورا، أسأل أهل القرية مضاف إليه والثاني يجرب، ليس كذلك؟ واسأل أهل القرية، حذف أهل، قال واسأل القرية، إذا نقل من الجر إلى النصب، والأول أوجه. والغائط المنقول عن محله، هذا النوع الثالث، والغائط المنقول عن محله أي وكالغائط المنقول عن محله، نقل عن محله. ما هو المحل؟ المراد به مسمى الغائط في لغة العرب. الغائط في أصل أنه المكان المنخفض من الأرض، كان العرب إذا أرادوا قضاء حاجتهم ذهبوا إلى المنخفضات لأنها أسفل، وهو يسمى في اللغة طائقا. فلكثرة الملازمة والمجاورة، هذه العلاقة المجاورة هنا، لكثرة الملازمة والمجاورة أطلق المحل على الحال، أطلق المحل الذي هو الغائط، لفظ الغائط نقل من دلالته على المكان المنخفض إلى دلالته على الخارج المستقبل من الإنسان. نقول ما العلاقة بينهم؟ المشابهة؟ لا، ليست المشابهة، وإنما المجاورة. المجاورة الشيء إذا جاور شيئا آخر ولزمه أو كثرت مجاورته صح أن ينقل المحل إلى الحال، ومنه يسمى الراوية. الراوية قالوا الجمل الذي يسقى عليه الماء يسمى راوية عند العرب، نفس الجمل الذي يستعمل للسقيا يسمى راوية. الوعاء الذي يوضع ويحمل عليه وعاء الماء هذا يسمى راوية أيضا، لكن تسميته راوية مجازا. لماذا؟ لكثرة مجاورته وملازمته للجمل الراوية، كما قيل في الغائط. كذلك الضعينة، قالوا الضعينة، هذا عرب تسمي كل شيء باسم خاص. الضعينة اسم للجمل الذي تحمل عليه المرأة في السفر حينئذ تلازمه، أليس كذلك؟ فسميت المرأة ضعينة. لماذا؟ لمجاورتها الجمل الضعين الذي تحمل عليه المرأة وتلازمه في الركوب في السفر. هنا العلاقة ما هي؟ المجاورة. إذن من العلاقات بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه هو المجاورة. رابعها أي ما ذكر وهو الاستعارة، قلنا الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. رابعها كقوله تعالى يريد جدارا يريد أن ينقض، ينقض يعني فسر اللفظ ما لا يعني سقط، الألف هذه لي للإطلاق، يريد أن ينقض جدارا يريد. هنا قيل استعمل اسم المشبه به في المشبه، قالوا شبه ميله إلى السقوط، الجدار مائل هكذا يريد أن ينقض، الجدار يقول ليس له إرادة، هذا فهمهم أولا، قالوا الجدار هذا الإرادة منه ممتنع. لماذا؟ لأن الإرادة من صفات الحي، ومن قال لكم هذا؟ الإرادة من صفات الحي فهي ممتنعة في الجمال، إذن كل جمال لا إرادة له، فإذا استعمل لفظ الإرادة في الجمال نقول هذا مجاز، هذا مجاز. ما علاقته؟ المشابهة. ما هي المشابهة؟ قالوا ميله إلى السقوط، كأنه أراد السقوط، يعني تصور أن رجل يريد أن يسقط، يريد أن يسقط، هذا حي وهو متصف بالإرادة لا إشكال. الجدار الذي مائل ويريد أن يسقط شبهوه بالرجل الذي يريد السقوط، بجامع أن كل منهما مائل إلى السقوط، مائل إلى السقوط، أليس كذلك؟ هذا قالوا مجاز علاقته المشابهة. لماذا حكموا بأنه مجاز؟ قالوا للقرينة العقلية، وهي استحالة اتصاف الجمادات بالإرادة، لكن هذا نقول فاسد وليس بصحيح، بل هذا على ظاهره جدارا يريد أن ينقض، ولا مانع من أن يوصف الجمال بالإرادة، بل السنة والكتاب قبلها متضافرة على وصف الجمادات بصفات قد تكون في الأحياء ولكنها تثبت للجمادات على وصف لائق بها، على وصف لائق بها. ولذلك ثبت، بل جاء في القرآن: وإن من شيء إلا يسبح، وإن من شيء، وإن أصبر، وإن من شيء، هذا إن شرطية، وشيء هذا نكرة في سياق الشرط، ومن هذه زائدة للتأكيد. إذا ما من شيء، ما من ما يصدق عليه شيء إلا ويسبح بحمده، والتسبيح هذا أخص من الإرادة، لأن الإرادة القصد والتسبيح فرد من أفراد المراد. وسبق معنا مرارا أن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، ثبت التسبيح وهو أخص من الإرادة، لأنه قد يريد التسبيح، قد يريد المحبة، قد يريد البكاء، قد يريد الشعور إلى آخره، إذن الإرادة أعم والتسبيح أخص، ولا تسبيح إلا بإرادة، فحينئذ نقول ثبوت وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، إثبات الأعم. ولذلك جاء في الحديث: أحد جبل يحبونها، المحبة هذه بدون إرادة، لها بإرادة، نقول على حقيقتها، على حقيقتها. وإثبات الأخص الذي هو المحبة يستلزم إثبات الأعم وهو الإرادة. كذلك أثبت الله عز وجل القول للسماء والأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها، خاطبها، خاطب الله عز وجل من لا إرادة له، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا، هذا أمر موجه من الرب جل وعلا، قالتا، نطقت، لكن لا يلزم من هذا نطقت بلسان وفك ومخارج حروف 17 ما يلزم، لكن نثبت أنها تكلمت ونطقت. كيف نطقت؟ ايش نقول؟ الله أعلم، أخبرنا أنها نطقت ولم يخبرنا أنها كيف نطقت، هذا العقل يمنع من هذا؟ ما يمنع. فحينئذ قالت أتينا طائعين، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول خطاب، نقول هل امتلأت وتقول. الحاصل أن ثم أدلة ظاهرة تدل ولو قيل متواترة وتفيد العلم، هذا لا إشكال فيه، أنها تدل على أن الجماد له إرادة خاصة به، الله أعلم بها، ولها حواس خاصة بها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة لما ناداها وخرقت الأرض، حس كذلك، كذلك الجذع حنين لما بكى، بكى، هل بكى بدون إرادة؟ لا. إذن هذه صفات خاصة بحواس خاصة بإرادة خاصة ثبتت للجمادات. إذن نقول جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد، إذن أثبت الإرادة، هل هناك مانع؟ أقول لا مانع، بل هذه من الأدلة التي تدل على أن الجمادات التي تعبر عنها بالجمادات ونعرفها بأنها ما ليس لها حركة ظاهرة، ولا نقول الجماد ما ليس فيه روح، نقول الجماد ما ليس له حركة ظاهرة، في الظاهر ما نرى حركة، لكن لا يمنع أن يكون ثم أمور ثبتت به، ما ثبت بشرع نثبته لا إشكال، وما لم يثبت هذا موقوف، لا نحكم بإثبات ولا بنفي. فحينئذ نقول قوله جدارا يريد لا مانع من إثبات الإرادة، لا مانع من إثبات الإرادة. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ما لا. إذن عرفنا أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصل على وجه يصح، هذا إثبات للعلاقة بين المعنيين، معنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذا متفق عليه بين الأصوليين وبين البيانيين، وإنما الخلاف في القرينة. سيأتي معنا في الجوهر المقلون كان في أنواع القرائن لفظية ومعنوية وعادية. والمراد هنا بالمجاز كما ذكرته بالأمس ما هو؟ المجاز المفرد، وليس المجاز المركب ولا العقل، لأنه لا بحث للأصوليين إلا في المجاز المفرد. وأما المجاز المركب والمجاز العقلي فهذا يبحثه البيانيون. حينئذ نقول إذا قسمنا الحقيقة إلى ثلاثة أقسام باعتبار ماذا؟ تعريف الحقيقة بأنها ما استعمل في ما صلح له من المخاطبة، ما يقابله إذا أردنا المجاز على حد الحقيقة بالسابق، لأن المجاز الذي عرفناه الآن هو باعتبار التعريف الأول وهو الذي ذكره الناظر، ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا، هذا مقابل للنوع الأول الذي لا ينقسم، حقيقة اللغوية التي لا تنقسم إلى شرعية ولا عرفية. وإذا أردنا أن نقسم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عرفي ومجاز شرعي، حينئذ نقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما اصطلح له من المخاطب على وجه يصح. فتنقسم حينئذ أو ينقسم المجاز إلى ثلاثة: مجاز لغوي كالأسد في الرجل الشجاع، لأن أصل وضع اللغة الأسد للحيوان المفترس، فإذا استعمله اللغوي في الرجل الشجاع نقول مجاز لغوي نسنده إلى اللغة. مجاز شرعي فيما لو استعمل الشارع الصلاة في غير العبادة المخصوصة، الصلاة في العبادة المخصوصة نقول حقيقة شرعية، الصلاة في غير العبادة المخصوصة نقول مجاز شرعي. الحقيقة العرفية قلنا الدابة لكل ما وضع أو لكل ما يدب على وجه الأرض، هذا معناه اللغوي، استعمال الدابة في ذوات الأربع هذا مجاز عرفي، حقيقة عرفية، حقيقة عرفية، استعمال الدابة لذوات الأربع نقول حقيقة عرفية. إذا استعملت الدابة لكل ما يدب على وجه الأرض نقول هذا حقيقة لغوية مجاز عرفي، حقيقة لغوية مجاز عرفي. ولذلك ذكرت فيما سبق أن اللفظ في دلالته على المعنى قد يكون حقيقة فقط، يعني يوصف بأنه حقيقة، رأيت أسدا يفترس مثلا، هذا تأكيد نقول هذا لا يراد به إلا الحقيقة، رأيت أسدا يخطب هذا لا يراد به إلا المجاز. هل يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا؟ عند البيانيين مع وجود القرينة نقول نعم باعتبارين لا باعتبار واحد، يعني لفظ الدابة إذا نسبناه إلى اللغة وأردنا به كل ما يدب على وجه الأرض فهو حقيقة لغوية من جهة، ومن جهة أخرى مجاز عرفي. الصلاة في العبادة المخصوصة حقيقة شرعية من حيث دلالة العبادة المخصوصة، مجاز لغوي أو شرعي من حيث دلالته على الدعاء بخير، على الدعاء بخير. فكل لفظ استعمل فيما وضع له في الصلاح المخاطبة فهو حقيقة فيما استعمل له، إذا استعمل في غير ما اصطلح عليه المخاطبة حينئذ يكون مجازا. ولذلك ينقسم المجاز باعتبار انقسام الحقيقة وهو حقيقة أو المجاز، وباعتبارين يجيز جوازه. إذن يجوز أن يوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجاز، لكن باعتبارين، باعتبار النظر إلى الواضع، باعتبار النظر إلى الواضع. هو الكلام في المجاز طويل ويأتينا إن شاء الله في جوهر المقلوب مفصل هناك، ونقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.